بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الخامسة، الفلسفة الإسلامية ودورها الجديد في العالم المعاصر. الفلسفة الإسلامية هي مجموع الأفكار والآراء والنظريات والمذاهب التي نشأت وتطورت حول العقيدة الإسلامية وما تفرع عنها من قضايا ومشكلات استدعت ظهور فرق وشخصيات، وقد صدرت هذه الفلسفة وتفاعلت مع المصادر الإسلامية الخالصة كالقرآن الكريم والسنة النبوية، ثم مع ما تلقاه المسلمون من الثقافات والحضارات السابقة عليهم، وبصفة خاصة الثقافة الإغريقية والحضارتين الفارسية والهندية، إلى جانب ما تحاوروا حوله مع أصحاب الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية. والواقع أن الفلسفة الإسلامية في وضعها الذي وصلنا لا تقتصر على مجال واحد، بل إنها تضم عدة مجالات، أبرزها الفلسفة ذات الاستلهام الإغريقي كما تمثل لدى الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، وعلم المنطق كما ظهر عند ابن سينا والغزالي وابن رشد، وعلم الكلام أو علم التوحيد كما تمثل في ثلاث مدارس كبرى هي المعتزلة والأشاعرة والمتردية، وعلم مقالات الفرق كما ورد في مؤلفات أهل السنة والشيعة والخوارج، وعلم التصوف في مظاهره المختلفة سواء كان لدى المحاسبي والمكي والحلاج والسهروردي وابن عربي، وعلم الأخلاق كما تجلى عند ابن مسكوي والسكي وابن الجوزي، وآداب البحث والمناظرة الذي ورد إلينا في صورة رسائل قصيرة ولكنها شديدة التركيز أو تطبيقات عملية لدى العديد من مفكري الإسلام وأبرزهم ابن حزم الأندلسي. ولا شك أن الفلسفة الإسلامية قد قامت بأدوارها العديدة في المجالات المذكورة خلال العصور السابقة، وكان أهمها محاولة الرد العقلي على خصوم الإسلام بواسطة استخدام نفس الأدلة والحجج التي اعتمد عليها هؤلاء، بعيدا في معظم الأحيان عن النصوص الدينية لعدم اعترافهم بها. كيف أستخدم النصوص الدينية معهم وهم لا يعترفون بها؟ كما كان من أدوارها محاولة الرد على خصوم التيار العام المسمى بمذهب أهل السنة والجماعة، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به أبو حامد الغزالي في الرد على طائفة الباطنية في كتاب شهير ومفحم عرف بعنوان فضائح الباطنية. وكان من أدوار الفلسفة الإسلامية الرئيسية محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة التي وفدت على العالم الإسلامي في مطلع الاحتكاك الثقافي الذي تم بين مختلف الشعوب والحضارات على عهد الدولة العباسية. أما الدور الهام والذي لم يلقى عليه حتى الآن ضوء كاف من الدارسين فهو انتشار علم المنطق الأرسطي في دوائر التعليم والإفادة منه في حركة التأليف العربية التي شاعت في كل المجتمعات الإسلامية. ومما يلاحظ بوضوح أن مصطلح الفلسفة الإسلامية لم يجد لدى جمهور المسلمين القدر الذي كان يستحقه من الذيوع والرعاية، وإن ظلت عناصر تلك الفلسفة موجودة ومستمرة، وذلك على الرغم من رفض الفقهاء وأهل الحديث بالذات لمجال الفلسفة ذات الاستلهام اليوناني، وهي التي هاجمها بكل قسوة شخصيات دينية كبيرة مثل الغزالي وابن تيمية. وقد استمر هذا النكران لمصطلح الفلسفة الإسلامية بصفة عامة حتى العصر الحديث، وعودة احتكاك العالم الإسلامي بأوروبا وظهور الدراسات الاستشراقية التي راحت تلقي الضوء على بعض الأعلام المتميزين في الفلسفة الإسلامية مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد وإخوان الصفا وابن خلدون في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، إلى جانب نشر العديد من مخطوطات الفلسفة الإسلامية وترجمتها إلى اللغات الأوروبية الحديثة، وهو الأمر الذي شجع الباحثين الجدد على مزيد من الاهتمام بالفلسفة الإسلامية وقيام الجامعات الأوروبية بتخصيص الكراسي العلمية لأساتذتها وعقد المؤتمرات لمناقشة قضاياها ونظرياتها. والواقع يتم تدريس الفلسفة الإسلامية ضمن مناهج قسم الفلسفة الإسلامية بكلية الأداب، لكن كلية دار العلوم هي التي انفردت منذ عام 1947 بقسم مختص باسم الفلسفة الإسلامية. إن جامعة القاهرة كانت هي أولى الجامعات العربية التي احتضنت تخصص الفلسفة الإسلامية وتخصصت في ذلك المجال، جعلت هناك استخدمت المتخصصين في هذا المجال لتدريسها وأيضا بعض المستشرقين، إلى أن نهض بها الشيخ مصطفى عبد الرازق وألف أول كتاب منهجي في اللغة العربية بعنوان تمهيد لدراسة الفلسفة الإسلامية، يتناول نشأتها ونظرياتها ويعرض مستقبلها وعلاقتها الوثيقة بعلم أصول الفقه. ثم تلا الشيخ مجموعة من كبار الأساتذة الرواد الذين شاعت بهم واستقرت الفلسفة الإسلامية في الجامعات العربية والإسلامية، ومنهم أبو العلا وعلي النشار ومحمود قاسم ومحمد البهي وعبد الحليم محمود وجورج قنواتي وعبد الرحمن بدوي إلى آخره. وبالتوازي مع ذلك كان للكتاب الذي ألفه محمد إقبال وترجم إلى العربية في الخمسينيات بعنوان تجديد التفكير الديني في الإسلام، لا كان له أثره الكبير، كان له أثره الكبير في الاعتراف النهائي بالفلسفة الإسلامية كمصطلح ومنهج وموضوعات داخل المجتمعات العربية والإسلامية الحديثة. ومن الجدير بالملاحظة أن رواد الفلسفة الإسلامية المحدثين من أمثال الأفغاني والكواكبي ومحمد عيد وشكيب أرسلان وأمثالهم قد واجهوا بكل شجاعة تلك الحملة التي أثارها الغربيون ضد الإسلام والمسلمين خلال القرن 19 وأوائل 20، والتي كان ملخصها أن الدين الإسلامي قرين التخلف. وحجتهم في ذلك أنه بما أن المسلمين الحاليين حينئذ متخلفون سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، فإن السبب في ذلك يرجع إلى تمسكهم بدينهم. وكان رد هؤلاء الرواد جميعا قويا ومفحما، حيث أن تخلف المسلمين الحالي لا يرجع إلى الدين، وإنما يرجع إلى مجموعة من الأسباب كلها بعيدة عن الدين الإسلامي، بل إنهم أجمعوا على أن السبب الرئيسي في تخلف هذه الأمة أو في تخلف المسلمين إنما يرجع إلى عدم فهمهم وتمسكهم بالإسلام الصحيح، ليس بسبب دينهم تخلفوا، ولكن بسبب عدم فهمهم للدين الصحيح تخلفوا. هذا التصور الصحيح الذي غطى على تصورات كثيرة وفاسدة عبر العصور. أما السبب الثاني فهو أن الغرب الذي احتل بلاد المسلمين لفترات طويلة قد عمل على إبعاد المسلمين، هذا سبب آخر من أسباب تخلف المسلمين وبعدهم عن ثقافتهم وحضارتهم، أن هؤلاء الذين احتلوا بلاد المسلمين لفترات طويلة قد عملوا على إبعاد المسلمين عن هذا الفهم الصحيح للإسلام من خلال تحكمهم في أنظمة الحكم والقضاء والتعليم. ويمكن لقارئ أن يجد نموذجا واضحا لتلك الأفكار في رد الأفغاني على المستشرق الفرنسي رينان، وكذلك في كتاب الكواكب أم القرى. إن العصر الحديث للمسلمين يؤرخ له عادة ببداية القرن 12 الميلادي، ومن المؤكد أننا لم نبحث حتى الآن عن كل العوامل الظاهرة والخفية التي أخرجت المسلمين من فترة الركود والجمود السابقة إلى هذا العصر السريع الإيقاع الممتلئ بالحركة والنشاط والمنفتح على ما يجري في مختلف أنحاء العالم. ويمكننا أن نؤكد أن أفكار النهضة والتقدم وضرورة إحياء الماضي التليد والأخذ بما في العالم الحديث من منجزات المدينة المدنية والحضارة تسري بل وتتغلغل في شرايين عوامل النهضة الحديثة وأوردتها. وفي رأينا أن تلك الأفكار هي ما تمثل جانبا هاما من الدور الجدي الذي قامت به الفلسفة الإسلامية خلال القرنين 19 و20. أما بقية جوانب دور الفلسفة الإسلامية الجديد فهو ما سوف نتناوله في الفقرات التالية. أولا، بيان المفهوم الصحيح والمتكامل للإسلام. تعرض الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم إلى خطرين كبيرين كان لهم أثره مباشر على فهمه وعلى طريقة عرضه أيضا. وأول هذين الخطرين هو الفهم الخاطئ للإسلام، أي الابتعاد عن حقيقة هذا الدين بتأويل مقولاته الثابتة كما يفعل الشيعة. أما الخطر الثاني فهو الفهم المنقوص، فقد كان وما زال يتمثل في تجزئة المفهوم المتكامل للإسلام والتمسك فقط ببعض أجزائه مع إهمال الأجزاء الأخرى. وقد كان السبب وراء هذا العمل دائما سياسيا، يسعى أصحابه للإطاحة بأنظمة الحكم القائمة ومحاولة إحلال أنظمة أخرى في مكانها الخوارج والشيعة. ولعل أوضح مثال على ذلك ما نشاهده حاليا لدى معظم الجماعات الدينية من إعلان الجهاد على جميع العناصر الأساسية الأخرى للإسلام. إن الإسلام في مفهومه الصحيح والمتكامل يقوم على 4 مقومات رئيسية، هي العقيدة والشعائر والأخلاق والتشريع. ويهمنا أن نقول إن هذا الفهم ليس على الإطلاق شخصيا أو مذهبيا، وإنما هو مستمد ومعتمد على المصدر الأساسي للإسلام القرآن الكريم، ثم على المصدر الثاني وهو السنة النبوية الصحيحة. أما العقيدة فإنها تقوم على قاعدتين، هما الإيمان بالله الواحد الأحد وإيمان بالبعث بعد الموت. كذلك الشعائر فإنها تتوالى على النحو التالي: الصلاة، الصوم، الزكاة والحج، ولكن يجب أن تؤدى بصورة صادقة وليست شكلية أو ظاهرية، وأن يتحقق مردودها الاجتماعي الذي يربط المسلم بسائر المسلمين. وأما الأخلاق فهي ما تتضمنه كلمة الفضيلة في ردائها الرحب من صدق واستقامة ووفاء بالعهد والوعد والتزام بالعهد ونصرة للمظلوم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهنا نلحظ أن الأخلاق الإسلامية لا تحصر المسلم في نطاق جماعته فحسب، بل إنها تمتد لتشمل الإنسانية كلها. وأما التشريع فهو عبارة عن مجموعة الأحكام التي تنظم حياة الجماعة الإسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وهنا لابد من الإشارة بوضوح إلى أن الإسلام قد جعل من التشريع مجالا مفتوحا لاجتهادات المسلمين لكي يتمكنوا من أن يتصرفوا تبعا لمصالحهم حسب ظروف الزمان والمكان. وقد وضع الإسلام 3 مبادئ يهتدي بها المسلمون في كل العصور، وهي العدالة والمساواة والشورى. وبالنسبة للاقتصاد حرم عليهم 3 مخاطر، هي الربا والغش والاحتكار. وبالنسبة للنظام الاجتماعي أوصاهم بالحفاظ على مؤسسة الزواج، لكنه أباح لهم الطلاق عند الضرورة كما بين لهم بكل التفاصيل قواعد الميراث منعا للظلم والاختلاف بين الأقارب. وأما الأمن فهناك الجيش الذي يدافع عن حدود المجتمع الإسلامي من الخارج والشرطة التي تحفظ فيه الأمن من الداخل. ثم قال للمسلمين جميعا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا يبرز دور الفلسفة الإسلامية في إعادة بيان هذه المفاهيم وتنبيه المسلمين إلى الحقيقي والزائف من المشكلات الدينية التي يضيعون أوقاتهم وجهودهم فيها. ثانيا، الرد على الافتراءات الموجهة ضد الإسلام. حين ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي لم يكن العالم فارغا من أعدائه الذين فقدوا بانتصاراته على أنظمتهم ودولهم الكثير من المكاسب. لذلك فإنهم راحوا يتلمسون كل الوسائل للنيل من هذا الدين الجديد. وإذا كان المسلمون يدركون جيدا أن الإسلام هو آخر الأديان السماوية وأنه الدين الذي اختتم به الله تعالى رسالته النبوية للبشر، وأنه قد احتوى على ما جاء في كل من اليهودية والمسيحية من عقائد وتشريعات إلهية رافضا كل ما ألحقه علماؤها بهما على مر العصور مصدقا لما بين يديه، فإن علماء اليهودية والمسيحية لا يعترفون بشيء من ذلك، ويرى كل فريق أنه على الحق وأن غيره على الباطل، وهم على الأسف عند اجتماع الأديان الثلاثة يتحالفون ضد الإسلام. لذلك فإن مهمة الفلسفة الإسلامية حاليا التصدي لكل ما يصدره علماء الأديان الأخرى من افتراءات تهدف إلى النيل من الإسلام. وبالطبع لن تأتي ذلك أو لن يتأتى ذلك إلا بعدة شروط، منها تحديد الدعاوى الموجهة ضد الإسلام ثم تصنيفها وفحص أدلتها وحججها، ومنها معرفة المنهج الذي تتبعه تلك الدعاوى للإفادة منه عند الرد عليها، ومنها ضرورة الرد على تلك الدعاوى بنفس اللغة التي تصدر بها وفي نفس الأماكن التي تنتشر فيها قبل أن ننشرها في العالم الإسلامي نفسه. ومن الكتب المهتمة بهذا الجانب كتاب بعنوان الإسلام بين الحقيقة والإدعاء، رد على الافتراءات الموجهة ضد الإسلام. ثالثا، تأصيل فكرة التعايش بين الأديان. تقع على الفلسفة الإسلامية مسؤولية التأصيل لفكرة التعايش بين الأديان وبيان مفهومها لأتباعها الذين عادوا في الآونة الأخيرة أشد عداء وكراهية لبعضهم البعض منهم خلال عصور التاريخ القديم. ومن المعروف أن الأصل في كل دين سماوي إقامة علاقة حميمية بين الإنسان وربه ثم بينه وبين سائر البشر من حوله، والواقع أنه لم يدع دين من الأديان إلى معاداة البشر فضلا عن التعصب الأعمى لمعتقداته الخاصة، بل إنه كان يدعو الناس إليه بالحسنى ويترك مسألة اعتقادهم به لمن يشاء منهم وتبعا لهداية الله تعالى له. أما قصة الحروب الدامية التي وقعت أحيانا بين أتباع الديانات فإنها ترجع في المقام الأول إلى توسعات استعمارية كانت وما زالت تفرضها ظروف العصر المختلفة، وتستغل فيها ضمن ما يستغل المشاعر الدينية التي تؤجج حماسة الجماهير. وأوضح مثال على ذلك ما تمخضت عنه الدراسات التاريخية المتعمقة للحروب الصليبية التي شاهدتها أوروبا على المشرق العربي واستمرت قرابة 200 عام، فقد كانت الدوافع السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيسي لها، بينما استغل الدين ليكون شعارا أو بالأحرى قناعا لتغطية تلك الدوافع الحقيقية. ومن هنا يصبح على الفلسفة الإسلامية مهمة أن تستخرج تلك الحقائق الناصعة ليس من الدين الإسلامي فقط بل من سائر الأديان السماوية الأخرى التي يتعدى أتباعها لمجرد شائعات مغرضة أو بسبب جهل فاضح ثم تنشرها على الناس في صورة مقارنات محددة. ومن ذلك على سبيل المثال موقف الأديان السماوية الثلاثة من الدعوة للدخول في كل منها، موقفها من التعامل مع غير المنتمي إلى دين منها، موقفها من ممارسة الشعائر الدينية في العلن، موقفها من معاملة المرأة، موقفها من عقاب الخارجين على النظام العام، موقفها من الأنظمة السياسية والاقتصادية، موقفها من عادات المجتمع وتقاليده. وإذا كانت هذه مسائل مطروحة للدراسة المقارنة فإنها لا تعني أن تحاول الفلسفة إثبات تفوق دين على غيره، وإنما يظل الهدف هو توعية الناس على اختلاف معتقداتهم بحقيقة الأديان السماوية وإمكانية التعايش بين أتباعها بدلا من التعصب الذي يؤدي إلى الصدام وإزهاق الأرواح. رابعا، حوار الثقافات. لا يوجد في العالم شيء اسمه حوار الحضارات وفي الفلسفة الإسلامية، وإنما هو حوار الثقافات، فإن الذي ندرسه في هذا القسم قسم الفلسفة الإسلامية إنما هو حوار الثقافات، لأنه لا يوجد إلا حضارة واحدة وليست حضارات متعددة تتصارع في آن واحد، لذلك فهو حوار الثقافات، فهي هذه الثقافات هي التي تتصارع في آن واحد، أما الحضارات فهي حضارة واحدة، فتتنوع هذه الثقافات بتتعدد المجتمعات وتتنوع بالاختلافات بين المجموعات العرقية والجغرافية والدينية داخل المجتمع الواحد، لذلك فإننا لا نتردد أن نقول بأنه لا يوجد شيء اسمه حوار الحضارات. أما إذا أردنا أن نثبت شيء اسمه حوار الحضارات فإن ذلك مجاله ليس في الفلسفة الإسلامية، وإنما هو في التاريخ، بأن نقارن بين حضارة في هذا الوقت وحضارة سابقة، هذا في مجال التاريخ. لكن في مجال الفلسفة الإسلامية فإنما هو حوار الثقافات، لأن هذا الحوار بين الثقافات هو الذي يؤدي إلى وجود حضارة واحدة هي التي تسيطر وهي التي يكون لها الذيوع والانتشار. إذن لا يوجد ما يسمى حوار الحضارات، كما لا يوجد حوار أديان، وإنما ممكن وجوده بالفعل هو حوار الثقافات الذي يتطلب أولا محاولة فهم ثقافة كل مجتمع أو جماعة. ولا شك أن الفهم الجيد يستلزم المعايشة الطويلة والتعاطف إلى حد ما مع أصحاب تلك الثقافة. ثانيا عدم الاستهزاء بعناصر أي ثقافة أخرى والاستعلاء عليها، لأن كل ثقافة ترتبط عضويا بمكونات اجتماعية وجغرافية وتاريخية إلى جانب معتقدات راسخة. ثالثا القيام موضوعيا بعرض تلك الثقافة في كل جوانبها دون إصدار الأحكام عليها، وأن يترك ذلك لأصحابها الذين من حقهم وحدهم أن يعدلوا منها أو أن يهذبوا منها عندما يطلعون على ثقافات الشعوب الأخرى. خامسا تمييز المشكلات الحقيقية من الزائفة. من ظهور ثورة المعلومات والاتصالات أصبحت المجتمعات تشهد حشدا هائلا من المعلومات والمعارف لم يسبق لها مثيل من قبل، كما راحت السلطات الحاكمة فيها تستغل تلك الثورة في توجيه الرأي العام والتحكم فيه من خلال طرح أو فرض مشكلات عليه قد لا تكون هي مشكلات حقيقية أصلا، لكن ينشغل بها الناس ويظلون يعملون على حلها في نفس الوقت الذي هو يوجد مشكلات أخرى حقيقية كثيرة لا يفكر فيها الناس ولا يرددون حلولا حولها ولا أي شيء من ذلك. وقد كان هذا العمل يحدث في الماضي، لكن درجة تأثيره وانتشاره لم تبلغ المدى الذي أصبحت تبلغه في الوقت الحاضر نتيجة سيطرة وسائل الإعلام الحديثة، الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والإنترنت، وتأثيرها القوي في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات. ومن هنا أصبح طرح المشكلات الزائفة أصبح فنا قائما بذاته لا يدرك خطره ولا أثره المترتبة عليه سوى العاملين فيه والقائمين على إعداده وتنفيذه بصورته المتقنة التي قد لا يبدو للجماهير أبدا أنها مصنوعة أو بتعبير أدق مفبركة. وهنا يأتي دور الفلسفة الإسلامية التي ينبغي أن تبين للناس الفروق الأساسية بين المشكلات الحقيقية والمشكلات الزائفة. لماذا؟ لكي لا ينساق وراء محاولة حل هذه المشكلات الزائفة بلا طائل. من ذلك كما حدث في تاريخ المسلمين العقائدي والفكري القديم، خاصة مشكلة خلق القرآن التي قسمت المجتمع الإسلامي في عهد الدولة العباسية إلى فريقين كبيرين يهتم أحدهما بالآخر أو يتهم أحدهما الآخر ويعذب بعضهما الآخر. وفي العصر الحديث ما أكثر المشكلات التي يطرحها الإعلام وتشجعها السلطات المحلية على الناس لكي يتحدثوا فيها ويختلفوا بالتالي حولها، ثم يروج كل منهم لرأيه وقد يهاجم في عرضه من يختلف معه، وتستمر تلك المعركة الوهمية شهورا وسنوات ثم تنجلي أخيرا عن حقيقة مرة للجميع ويدركون أنها ليست مشكلة أصلا كي يعالجونها ولم تكن حقيقة أصلا بل كانت شيئا زائفا. بل إن مشكلاتهم الحقيقية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي هي التي كانت تستحق المناقشة وطرح مختلف وجهات النظر. ويكفي أن يفتح المواطن العربي التلفزيون أو الراديو لكي يستمع إلى برامج لا نهاية لها حول أزمة الأغنية وأزمة السينما وأزمة المسرح، ويشاهد شخصيات تتناقش بكل حماسة حولها دون أن يصلوا في النهاية إلى شيء محدد، وذلك في الوقت الذي تظل المشكلات الحقيقية كالبطالة والعنوسة والتسكين والصحة والتعليم والبيئة في مكانها منذ عشرات السنين ولا يوجد نقاش حولها وبالتالي لا حل لها. فالفلسفة الإسلامية إذن هي القادرة على التمييز بين هذين النوعين من المشكلات وتبصير الناس بأي منهما إذا ظهرت على الساحة، وهي القادرة أيضا على توجيه الأنظار إلى أسباب المشكلات الحقيقية وتطوراتها وخطورتها في إمكانية التحول إلى أزمات قد يصعب بل يستحيل أحيانا حلها. سادسا تأصيل الاتجاه العقلي. إن العقل كما يقول ديكارت هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس، وهذا يعني أن الناس قد يختلفون في أمور كثيرة لكنهم يتفقون في مستوى إدراكهم العقلي، لكن المشكلة أن الناس قد يختلفون في عقولهم بالفعل. فبعضهم يتكاسلون في تشغيل عقولهم بتصديق الأمور الشائعة دون تمحيص، وبعضهم لا يطبق المنهج الصحيح أصلا لاستخدام العقل، وبعضهم تكون له مصلحة شخصية في التحليل أو الدوران حول الحقيقة. ولهذا السبب قام أرسطو بوضع قوانين عقلية يتفق عليها البشر جميعا وسمى تلك القوانين علم المنطق الذي ظل مسيطرا على العقول قرابة 2000 سنة حتى تم الاستغناء عنه وحل محله العلم التجريبي. لكن ما زالت بعض قوانينه صحيحة في مجالات معينة كالتعريف والتقسيم والتصنيف والقضايا المباشرة إلى آخره. وهنا نقول إن من واجب الفلسفة الإسلامية أن تبين للناس في الوقت الراهن مسيرة العقل الإنساني عبر العصور والقوانين الثابتة المرتبطة به أو النابعة منه، مثل أن الكل أكبر من الجزء أو أن الشيء لا يكون موجودا في مكانين مختلفين في نفس الوقت، وكذلك خصائص وخطوات كل من المنهج العقلي والمنهج التجريبي الذي يقود الإنسان إلى المعرفة الحقيقية وليست المعرفة المزيفة أو المعرفة حسب الشائعات.